كقدرته أو قوته أو ما شابه ذلك فإنه كافر بالله عز وجل. هذه المسألة الأولى. وقوله لا يفنى ولا يبيد هما بمعنى واحد، فالبياد والفناء مترادفان من جهة المعنى، فكلاهما يقتضي الانتهاء، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك جل جلاله سبحانه وتعالى في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى. قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا المقطع أيضا أو هذه الكلمة تدل على أن كل شيء يكون في الكون فإن الله سبحانه وتعالى يريده، وأن الله سبحانه وتعالى شاءه وقدره، وأنه لا يكون شيء في ملك الله عز وجل خارجا عن قدرته وعن إرادته سبحانه وتعالى. ففي هذا رد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه، كما ذكر أن عمرو بن عبيد أتاه أعرابي يسأله أن يدعو الله له أن يرد عليه إبله، فقال عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، قال اللهم إن عبدك هذا قد سرقت إبله وأنت لا تريد أن تسرق، اللهم فردها عليه. فقال كف عني دعاءك، أخشى الذي لم يقدر أن يمنع السارق من سرقته أن لا يستطيع أن يرد ما سرقه السارق. وهذا بعربيته وبفطرته عرف أن هذا القول باطل. فالجهفاء المعتزلة يقولون أن الله يريد والعبد يريد، وأن إرادة العبد هي التي تمضي، أن إرادة العبد هي التي تمضي، فإرادة العبد عندهم أقوى من إرادة الله عز وجل، ولذلك أخرجوا أفعال العباد من خلق الله عز وجل وجعلهم أصلا فاسدا سموه بأصل العدل. ومقتضى هذا الأصل عندهم أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، وهو الذي يفعل هذه الذنوب، وأن الله لا يريدها منه، وأن الله لم يخلقها ولم يشأها سبحانه وتعالى. والجبرية قابلوا القدرية في ذلك، فقالوا إن العبد مجبورا على جميع أفعاله، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأنه لا مشيئة له ولا اختيار، وهذا كله قول باطل. أما أهل السنة فأثبتوا مشيئة الله عز وجل وأثبتوا مشيئة العبد، وإلا أنهم يقول مشيئة العبد لا تمضي إلا بما شاء الله له، وأثبتوا أفعال العباد وأن العبد فاعل حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال ذلك العبد، وأن الله خلق أفعاله بما علم من حال ذلك العبد. إذن جميع ما في هذا الكون لا يكون إلا بإرادة الله عز وجل. والإرادة إرادتان عند أهل السنة حتى تتفق الكلمات وتتفق المعاني، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة، الإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة، وهي كل ما يقع في هذا الكون فقد أراده الله خيرا كان أو شرا، طاعة كانت أو معصية، فكل ما يقع في هذا الكون من أفعال العباد فإن الله شاءه والله أراده سبحانه وتعالى. أما الإرادة الثانية فهي الإرادة الشرعية، وهي كل ما أراده الله عز وجل شرعا من عباده من طاعته وتوحيده وإفراده بالعبادة وما شابه ذلك. فالإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، وقد يرضاها وقد لا يرضاها، وهي حتمية الوقوع. أما الإرادة الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها ويريدها، لكنها قد تقع وقد لا تقع، فهناك فروق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الفرق الأول أن الإرادة الكونية حتمية الوقوع لا بد أن تقع، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، وقد يرضاه وقد لا يرضاها، أما الإرادة الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. والفرق الثالث أن الإرادة الكونية ترادف المشيئة، ترادف المشيئة، وأما الإرادة الكونية فهي قسيم للإرادة الكونية، ولا يقال أن المشيئة مشيئتان، مشيئة كونية ومشيئة شرعية، إنما هي مشيئة واحدة ترادف الإرادة الكونية. هذا ما يتعلق به، وبها يجتمع أن الله عز وجل أمر العباد بطاعته وأمرهم بتوحيده، فهذه الإرادة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأوامر أمر الله بها وأحبها ورضيها، ولا يرضى لعباده الكفر والشرك. فإن حققوا هذه الإرادة فقد وافقوا الإرادة الكونية، وإن لم يحققوا هذه الإرادة فإنهم خالفوا الإرادة فإن الله لم يكتب ذلك الإرادة الكوني، وهذا يتعلق بالأشخاص ويتعلق بالجماعات ويتعلق أيضا بما هو أصغر من ذلك وأكبر من ذلك. إذن إذا أطاع العبد لله عز وجل، أو إذا طاع العبد طاعة لله سبحانه وتعالى، فنقول هذه الطاعة أرادها الله من جهتين، من جهة الكون ومن جهة الإرادة الشرعية. إذا أمر الله العبد بطاعته ولم يفعل، نقول هذا وافق أي إرادة؟ الإرادة الكونية فقط. أما الإرادة الشرعية فإنها لم تقع ولم يفعل العبد الطاعة تلك، فيكون موافقا فقط للإرادة الكونية، أن الله أراد أنه لا يطيع وأنه لا يوفق لطاعة الله عز وجل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، مسألة هل يلزم من أمر بأمر أن يعين آمره؟ وهذه يعني يعرج عليها القدرية والمعتزلة، أنهم قالوا يلزم من أمر بأمر أن يعين آمره على امتثال ذلك الأمر، وهذا في حق الله عز وجل ممتنع، وينزلها بعض العلم بمنزلة التوفيق والعدل، بالتوفيق والعقل، منزلة التوفيق والعدل. فإن الله سبحانه وتعالى قد يتفضل على بعض عباده فيوفقه لطاعته، وهذا التوفيق ليس لازما لازما على الله سبحانه وتعالى، وليس واجب على الله سبحانه وتعالى أن يوفق عباده لتلك الطاعة أو يوفق الله عز وجل لأوامره وامتثالها، وإنما الذي جعله الله عز وجل لعباده أن جعلهم القدرة على امتثال الأمر، فإن العاج على امتثال الأمور ليس بمكلف ولا يعاقبه الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر مناط بأي شيء؟ بالتكليف، والتكليف مناط بالقدرة والعلم. فإذا كان الإنسان عاجز عن امتثال الأمر فإن الله لا يعاقبه، لكن أن يوفقه الله وأن يلهمه امتثال ذاك العمل فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما ذكر ابن أبي العز أن السيد قد يأمر عبده فيما هو من مصلحته، فيحتاج إلى أمره بمصلحة أن يعينه على ذلك الشيء الذي أمره به كالملك وما شابه. أما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يأمر العباد شيء من مصلحته أبدا، وإنما أمره لمصلحة من؟ لمصلحة العباد. ومع ذلك يتفضل الله عز وجل على من شاء من عباده فيوفقه ويحب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وكل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أما الآخر فقد يأمره الله عز وجل بالطاعة ويبين له طريق الهداية وطريق النجاة، لكن الله لا يعينه ولا يوفقه، وهذا يسمى عند أهل المنزلة العدل، أن الله عدل مع هذا الرجل، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فالله أعلم بمن يستجيب، وأعلم بمن هو أهل للتوفيق والمن عليه بهذا الفضل العظيم. والحجة قائم العباد أن الله جعل عبد مشيئة وجعله اختيار، وجعله عقل يميز بين الحق والباطل، وهداه النجدين، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، حتى تقوم الحجة على من؟ على خلق الله عز وجل. أما التفضل بالتوفيق فهذا محض فضل من الله عز وجل، يهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على محمد.